الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه هي الحلقة 17 من حلقات مقرر النحو والصرف لقسم الدعوة والاحتساب للمستوى الثالث منه لطلاب الانتساب المطور وطالباته. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سننتقل إلى درس جديد وهو الثالث من النواسخ، ألا وهو باب ظن وأخواتها أو باب أفعال القلوب. وقد كنا تحدثنا في حلقات سابقة عن كان وأخواتها، وذكرنا أنها تدخل على الجملة الاسمية المكونة من مبتدأ وخبر، فترفع الأول وتنصب الثاني، ويسمى الأول اسمها ويسمى الثاني خبرها. كما ذكرنا بابا آخر يعمل عكس هذا العمل، وهو باب إن وأخواتها، فإنها تدخل على الجملة الاسمية المكونة من مبتدأ وخبر، فتنصب الأول ويسمى اسمها وترفع الثاني ويسمى خبرها. واليوم سوف نأخذ النوع الثالث من النواسخ، وهو ظن وأخواتها، التي تدخل أيضا على جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، فتنصب الاسمين معا، تنصب المبتدأ ويكون مفعولا أول لها، وتنصب الخبر ويكون مفعولا ثانيا لها. فهذا وجه النسخ فيها، تدخل على جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر فتنصب الاثنين معا، تنصب المبتدأ وكذلك الخبر، ويسمى ويصبح المبتدأ مفعولا أول لظن وأخواتها، ويصبح الخبر مفعولا ثانيا لظن وأخواتها. أستعجل مثالا لتوضيح صورة هذا الباب قبل أن ندخل في تفصيلاته، فأقول مثلا يقال زيد قائم، زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، قائم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. تدخل ظن على هذا الأسلوب فتغيره، فنقول مثلا ظن محمد زيدا قائما، ظن محمد زيدا قائما، ظن فعل ماض ومحمد فاعل، وزيدا مفعول به أول منصوب وعلامة نصب الفتح الظاهر على آخره، وقائما مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره أيضا. إذن إذا دخلت ظن أو إحدى أخواتها على الجملة الاسمية المكونة من مبتدأ وخبر، فإنها تنصب المبتدأ والخبر معا على أنهما مفعولان لها، فالمبتدأ مفعول به أول والخبر مفعول به ثان، وكلاهما منصوب بهذا الفعل الناسخ الذي هو ظن أو إحدى أخواتها. حديثنا عن ظن وأخواتها سوف نتناوله من عدة جوانب، والجوانب التي سنعالجها في هذه الحلقة إن شاء الله، أولها سرد أفعال هذا الباب والتمثيل والاستشهاد لها، والجانب الثاني هو عمل أفعال هذا الباب، وقد تحدثت عنه فيما مضى، وذكرت أن ظن وأخواتها تنصب الطرفين معا، تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. والجانب الثالث هو حديث عن بعض الأحكام التي تتعلق بظن وأخواتها، وتحديدا سنتحدث عن الإلغاء والتعليق، وسيتبين المقصود بهذين المصطلحين عند تفصيل الحديث عنهما إن شاء الله تعالى. أقول أفعال هذا الباب كما ذكرت في المرجع المقرر على هذا المستوى هي: أولا ظن، وظن شاهد عملها هذا العمل أي نصب الطرفين نحو قول الله تعالى: بل نظنكم كاذبين، بل نظنكم كاذبين. فنظن هنا هي مضارع ظن، وقد نصب مفعولين، المفعول الأول هو كاف الخطاب هنا، بل نظنكم، كاف الخطاب هنا هي المفعول الأول، والمفعول الثاني هو كلمة كاذبين، ولذلك نرى أن النصب ظهر عليها فجاءت منصوبة وعلامة نصبها الياء لأنها جمع مذكر سالم. والمفعول الأول كما ذكرت هو الضمير، ضمير الخطاب، بل نظنكم. الضمير هنا مبني في محل نصب على أنه مفعول أول لنظن، وأما فاعل نظن هنا فهو ضمير مستتر، تقديره نحن، تقديره نحن، أي بل نظن نحن إياكم كاذبين. فهنا فعل قلبي هو ظن، عمل أفعال هذا الباب، نصب المبتدأ وأصبح مفعولا أول، ونصب أيضا الخبر وأصبح مفعولا ثانيا له. ولو يعني أعدنا الجملة إلى أصلها في غير القرآن لقلنا أصل الجملة أنتم كاذبون، أنتم كاذبون مبتدأ وخبر، فدخلت ظن، فماذا عملت؟ نصبت الطرفين على أنهما مفعولان لها. ومثل ذلك قول الله تعالى وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. الفعل أظن هنا هو مضارع ظن، وقد نصب مفعولين، المفعول الأول هو كاف الخطاب أظنك، الكاف هنا هي المفعول الأول، والمفعول الثاني هو كلمة مثبورا، أظنك مثبورا، فمثبورا هنا مفعول به ثان للفعل أظن، وقد ظهر عليه النصب كما نرى، فهو مفعول به ثان لأظن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وأما المفعول الأول فهو كاف الخطاب، فهي ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب لأنه مفعول أول لأظن. ونقول مثلا نحن من الأمثلة الصناعية ظن محمد زيدا موجودا، ظن محمد زيدا موجودا، فمحمد فاعل وزيدا مفعول أول وموجودا مفعول ثان، وأصل الجملة زيد موجود مبتدأ وخبر، فلما دخلت ظن أخذت المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، ولذلك نصبا كما نرى في هذه الجملة. الفعل الثاني هو رأى، وأنبه إلى أن أفعال هذا الباب هي أفعال القلوب، بمعنى أنها من الأفعال التي تكون في القلب وليست أفعالا علاجية. فظن فعل يكون في القلب، الظن يكون في القلب، وكذلك رأى تكون في القلب، ورأى هنا علمية، وكذلك أيضا الأفعال الآتية مثل حسب، فإن الحسبان يكون في القلب، وهكذا بقية أفعال الباب سميت أفعال القلوب لأنها تكون قائمة بالقلب، تكون قائمة بالقلب مثل الظن والعلم والحسبان وما أشبه ذلك، هذه كلها أمور تقوم بالقلب. إذن الفعل الثاني هو رأى، كما في قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فالفعل يرون هنا هو مضارع رأى، وقد نصب مفعولين، المفعول الأول هو هاء الغائب والمفعول الثاني هو بعيدا، وهكذا الكلام في الجملة الثانية ونراه قريبا، فالهاء هاء الغائب هي المفعول الأول لنراه، نرى هنا نصب مفعولين، المفعول الأول هو هاء الغائب، فهو ضمير متصل مبني في محل نصب على أنه مفعول أول، وبعيدا أو قريبا، بعيدا في الجملة الأولى وقريبا في الجملة الثانية هو المفعول الثاني للفعل القلبي هنا، ونراه منصوبا ظاهرا عليه النصب. ونقول نحن من الأمثلة الصناعية مثلا رأى محمد الأمر سهلا، رأى محمد الأمر سهلا، فرأى هنا هو الفعل القلبي ومن أخوات ظن، ومحمد هو الفاعل، والأمر مفعول أول وسهلا مفعول ثان، وكلاهما منصوب كما نرى هنا بالفعل القلبي الذي هو رأى. والفعل الثالث هو حسب، الفعل الثالث هو حسب، ومن شواهدها قول الله تعالى لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم، فالفعل تحسبوه هنا جاء في صيغة المضارع المجزوم بلا الناهية، وهو مضارع حسب، وقد نصب مفعولين. المفعول الأول هو هاء الغائب في قوله تحسبوه، والمفعول الثاني هو قوله شرا، لا تحسبوه شرا لكم. إذن الفعل تحسب هنا الذي هو من أخوات ظن من أفعال القلوب قد نصب مفعولين، أولهما هو ضمير الغائب فإنه ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول أول، وشرا هو المفعول الثاني منصوب بذلك الفعل أيضا. ونقول نحن من الأمثلة الصناعية حسب الطالب الامتحان صعبا، نقول مثلا حسب الطالب الامتحان صعبا، أصل الجملة الامتحان صعب مبتدأ وخبر، فدخلت حسب فنصبت المبتدأ والخبر مفعولين، فحسب هذا هو الفعل القلبي الذي ينصب مفعولين، والطالب هو الفاعل، والامتحان مفعول أول، وصعدا هو المفعول الثاني، وكلاهما منصوب ظاهر عليه النصب كما نرى في هذه الجملة. والفعل الرابع هو خال، وهو بمعنى ظن وحسب، مثل قولنا على سبيل المثال خال بكر أخاه حاضرا، خال بكر أخاه حاضرا يعني ظن بكر أخاه حاضرا، فأخاه هو المفعول الأول لخال، وحاضرا هو المفعول الثاني، وهما منصوبان كما نرى. فأما المفعول الأول فعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة، وأما المفعول الثاني وهو كلمة حاضرا فعلامة نصبه الفتحة الظاهرة كما نرى. إذن في قولنا خال محمد أخاه حاضرا أو خال بكر أخاه حاضرا، بكر فاعل وأخاه مفعول أول، وحاضرا هو المفعول الثاني، وحاضرا هو المفعول الثاني، وكلاهما منصوب كما نرى. ومن شواهد ذلك قول النابغة الذبياني وحلت بيوتي في يفاع الممنع يخال به راعي الحمولة طائرا. فيخال هنا هو مضارع خال وهو يعمل العمل نفسه، وراعي الحمولة هو المفعول الأول، وطائرا هو المفعول الثاني في هذه الجملة أو في هذا البيت. إذن عمل الفعل القلبي هنا عمله فنصب مفعولين، فنصب مفعولين. وقلت سابقا إن خال ويخال هي بمعنى حسب يحسب وظن يظن، يظن حسب يحسب وظن يظن. الفعل الخامس هو زعم، الفعل الخامس هو زعم، كما في قولنا على سبيل المثال زعم علي بكرا كاذبا، زعم علي بكرا كاذبا، أصل الجملة قبل دخول الفعل القلبي بكر كاذب مبتدأ وخبر مرفوعان، فلما دخل الفعل القلبي نصب الطرفين المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان له، فقيل زعم علي بكرا كاذبا، فزعم هنا هو الفعل القلبي، وعلي هو فاعله، وذكرا مفعول أول منصوب، وكاذبا هو المفعول الثاني وهو أيضا منصوب كما نرى. ومن شواهد ذلك من الكلام الفصيح قول الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، زعمتني شيخا، زعمتني شيخا. فهنا الفعل القلبي هو زعم، وفاعله ضمير مستتر تقديره هي، وياء المتكلم في قوله زعمتني هنا هي المفعول الأول، ضمير متصل مبني في محل نصب، وقوله شيخا هذا هو المفعول الثاني وقد ظهر عليه النصب كما نرى هنا. إذن زعمتني شيخا ياء المتكلم مفعول أول، وشيخا هو المفعول الثاني وقد ظهر عليه النصب هنا كما نرى. والفعل السادس هو وجد، كما في قوله تعالى تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. المفعول الأول هنا، طبعا الفعل هنا جاء على صيغة المضارع في هذا الشاهد في هذه الآية، الفعل وجد جاء على صيغة المضارع تجدوه، ومفعوله الأول هو هذه الهاء التي اتصلت به في قوله تجدوه. هاء الغائب هنا ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول أول للفعل القلبي تجدوه، وخيرا هو المفعول الثاني. تجدوه عند الله هو خيرا، فخيرا مفعول ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره كما نرى. ونقول على سبيل المثال: وجد سعيد الخبر صحيحا. وجد سعيد الخبر صحيحا، فوجد هنا هو الفعل القلبي، وسعيد هو فاعله، والخبر مفعول أول، وصحيحا مفعول ثان. ولو جردنا الجملة من الفعل القلبي لوجدنا أن أصلها مبتدأ وخبر. الخبر صحيح، الخبر مبتدأ مرفوع، وصحيح خبر مرفوع، فدخل الفعل القلبي فنصب المبتدأ والخبر مفعولين، فقيل وجد سعيد الخبر صحيحا، فالخبر مفعول أول وصحيحا مفعول ثان لوجد في هذه الجملة. الفعل السابع هو علم، كما في قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فإن علمتموهن مؤمنات، فالفعل علم هنا نصب مفعولين، أولهما هو الضمير، ضمير الغائبات في قوله علمتموهن، علمتموهن، فهذا الضمير المتصل للغائبات مبني في محل نصب لأنه مفعول أول لعلم. والمفعول الثاني هو كلمة مؤمنات، فمؤمنات هنا مفعول ثان للفعل القلبي علم منصوب، وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، ونحن نعلم أن جمع المؤنث السالم إذا نصب فإن علامة نصبه هي الكسرة النائبة عن الفتحة. ونقول نحن من الأمثلة الصناعية من عندنا على سبيل المثال: علم ناصر الصدق منجاة، مثلا نقول علم ناصر الصدق منجاة. فأصل الجملة لو جردناها من الفعل القلبي هي مبتدأ وخبر، الصدق منجاة، الصدق مبتدأ ومنجاة خبر. فلما دخل الفعل القلبي نسخ الابتداء والخبر وجعل المبتدأ مفعولا أول والخبر مفعولا ثانيا، فقيل علم ناصر الصدق منجاة، فعلم هنا هو الفعل القلبي، وناصر هو فاعله، والصدق مفعول أول منصوب، ومنجاة هو المفعول الثاني ونراه منصوبا أيضا. إذن هنا الفعل القلبي هو علم وفاعله ناصر، ومفعولاه هما الصدق ومنجاة. هذه هي أفعال القلوب، ولاحظنا أو لاحظنا هنا فيها كلها أنها أفعال قائمة بالقلب، أنها أفعال قائمة بالقلب، ولذلك يسمونها أفعال القلوب، وتسمى ظن وأخواتها أيضا، وهي تعمل عملا خاصا بها غير عمل كان وغير عمل إن، وهو أنها تنصب الطرفين، تنصب المبتدأ والخبر، فالمبتدأ يصبح مفعولا أول لها، والخبر يصبح مفعولا ثانيا لها. ننتقل الآن إلى الحديث عن الإلغاء والتعليق في باب أفعال القلوب. من أحكام أفعال القلوب الإلغاء والتعليق، وهما حكمان جديران بأن نقف معهما، بادئين أولا بالإلغاء. ما مفهوم الإلغاء وما سببه وما الأحكام المترتبة عليه؟ فنقول الإلغاء هو إبطال عمل الفعل القلبي في اللفظ والمحل معا جوازا، هذا هو مفهوم الإلغاء، إبطال عمل الفعل القلبي في اللفظ والمحل جوازا. وسببه هو توسط الفعل القلبي بين المفعولين أو تأخره عن المفعولين. سبب الإلغاء هو توسط الفعل القلبي بين المفعولين، بين المفعول الأول والمفعول الثاني، أو تأخره عنهما، بمعنى أن يأتي المفعول الأول ثم الثاني ثم يأتي بعدهما الفعل القلبي مع فاعله. حينئذ يجوز لنا جوازا أن نلغي عمل الفعل القلبي، يجوز لنا أن نلغي عمل الفعل القلبي في اللفظ والمحل معا، فلا يظهر النصب في المفعولين ولا في لفظهما يعني، ولا نقدره في محلهما، لا يظهر النصب في لفظ المفعولين ولا نقدره في محلهما، وهذا على وجه الجواز وليس واجبا ولا لازما، بمعنى أنه إذا تأخر الفعل القلبي عن المفعولين أو توسط بينهما فلنا وجهان، إما أن نعمله في المفعولين أو أن نهمله فلا يعمل في المفعولين لا ينصبهما، فهو على وجه الجواز. مثال التوسط، توسط الفعل القلبي بين المفعولين، قولنا على سبيل المثال: زيدا ظننت عالما، زيدا ظننت عالما، يجوز هذا. ويجوز أن نقول زيد ظننت عالما بالإلغاء، فيجوز لنا إذا توسط الفعل القلبي بين المفعولين أن نعمله فيهما وأن نبطل عمله، فهو على وجه الجواز. لماذا قلنا هنا زيد ظننت عالم فرفعنا زيد ورفعنا عالم؟ نقول لأن عمل الفعل القلبي هنا أبطل بسبب توسطه بين المفعولين، وهذا يسمى إلغاء في هذا الباب. كذلك لو تأخر، مثل قولنا على سبيل المثال: زيد عالم ظننت، زيد عالم ظننت، زيد عالم ظننت، فظننت هنا جاء متأخرا بعد أن ذكرنا زيد وعالم، فيجوز لي هنا أن ألغي العمل في المفعولين ويجوز أن أعمل، فيجوز أن أقول زيدا عالما ظننت ويجوز أن أقول زيد عالم ظننت، فإن رفعت فقد أبطلت وألغيت عمل الفعل القلبي، وإن نصبت فقد أبطلت عمله على الرغم من تأخر الفعل القلبي عن المفعولين، وكلا الوجهين جائز. إذن الإلغاء هو إبطال عمل الفعل القلبي في المفعولين في لفظهما وفي محلهما، إبطال عمله في اللفظ وفي المحل، لا يكون له عمل لا في اللفظ ولا في المحل، وسببه أحد أمرين: إما توسط الفعل القلبي بين المفعولين أو تأخره عنهما، أو تأخره عنهما. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب عليه جواز إلغاء عمل الفعل القلبي في هذا الأسلوب. من شواهد إلغاء عمل الفعل القلبي إذا توسط بين المفعولين قول الشاعر: أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني، وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور، وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور. فالفعل القلبي الذي هو خلت هنا، وقد مر معنا خال قبل قليل، أبطل عمله في المفعولين، ولذلك نجد أن كلمة اللؤم جاءت مرفوعة هنا، لأنه يريد أن يقول خلت اللؤم والخور في الأراجيز، وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور. أصل الجملة لو رتبناها: خلت اللؤم والخور في الأراجيز، فالمفعول الأول هو اللؤم وقد عطف عليه الخور، والمفعول الثاني هو الجار والمجرور هنا، أو متعلق الجار والمجرور هنا، أي خلت اللؤم والخور مستقرا أو مستقرين في الأراجيز التي تهددني وتوعدني بها. إذن هنا أبطل عمل الفعل القلبي. لماذا أبطل؟ جوازا لتوسط الفعل القلبي وهو خلت بين المفعولين، فإن أحد المفعولين هو في الأراجيز وقد تقدم على الفعل، والمفعول الثاني هو اللؤم وقد تأخر. إذن الفعل القلبي واقع بين في الأراجيز واللؤم، إذا توسط بين المفعولين ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب عليه جواز الإلغاء، وهكذا فعل الشاعر هنا، فإنه ألغى وأبطل عمل الفعل القلبي هنا. ومن شواهد الإلغاء بسبب التأخر قول الشاعر: القوم في أثري ظننت فإن يكن، ما قد ظننت فقد بثرت وخابوا. القوم في أثري ظننت، أصل الجملة ظننت القوم في أثري، ظننت القوم في أثري. لو رتبنا الجملة على ترتيبها الأصلي بأن يتأخر المفعولان عن الفعل القلبي، فقلنا ظننت القوم في أثري، فإن القوم مفعول به أول منصوب، والجار والمجرور في أثري متعلقان بالمفعول الثاني، ويكون ظننت هنا واجب الإعمال لعدم وجود ما يبطل عمله. لكن لما أخر الشاعر هنا الفعل القلبي عن المفعولين جاز له الإلغاء، فقال القوم وهذا هو المفعول الأول في أثري وهذا هو المفعول الثاني ظننت، القوم في أثري ظننت، وكان الأصل ظننت القوم في أثري. إذن قدم هنا المفعولين وأخر عنهما الفعل القلبي، إذن تأخر الفعل القلبي عن المفعولين فجاز إبطال عمله فيهما، وهو ما يسمى الإلغاء. وكما قلت فإن مدار الأمر على الجواز هنا، وقد اختلف النحويون في حالة التوسط أيهما أرجح، الإلغاء أو الإعمال، فبعضهم رجح هذا وبعضهم رجح ذاك، يعني بعضهم رجح الإعمال وبعضهم رجح الإهمال. وبالجملة فإن الأمرين جائزان سواء الإعمال أو الإهمال في حالتي التوسط والتأخر. إذن الإلغاء باختصار إبطال عمل الفعل القلبي في المفعولين في اللفظ والمحل على وجه الجواز، وسببه توسط الفعل القلبي بين المفعولين أو تأخره عنهما أو تأخره عنهما. بقي معنا الحديث عن التعليق، والتعليق هو إبطال عمل الفعل القلبي في اللفظ دون المحل. يبطل العمل في اللفظ لكن يبقى العمل في المحل، في محل الفعلين القلبيين، وسببه اعتراض أمر له صدر الكلام بين الفعل القلبي وبين معموليه. سبب التعليق هو إبطال عمل الفعل القلبي سبب التعليق هو توسط أو اعتراض ما له صدر الكلام بين الفعل القلبي وبين مفعوليه أو معموليه، فحينئذ يبطل عمله في اللفظ لكنه يبقى ماذا؟ مقدرا في المحل. والأشياء التي لها صدر الكلام وتعترض بين الفعل القلبي ومعموليه عديدة، وهي ما النافية ولا النافية وإن النافية ولام الابتداء ولام القسم والاستفهام، هذه الأشياء لها الصدارة، فإذا اعترضت بين الفعل القلبي وبين معموليه أعلقته عن العمل وأبطلت عمله في اللفظ وبقي في المحل. نمثل بمثال واحد ليضيق الوقت في هذه الحلقة، ونترك بقية هذه الأمور التي لها الصدارة لك أيها الطالب لترجع إليها في الكتاب وتقرأها، وهي واضحة إن شاء الله تعالى. نقول مثلا في ماء النافية إذا اعترضت بين الفعل القلبي ومعموليه، علمت ما زيد قائم. علمت هنا هو الفعل القلبي والتاء هي فاعله، وما هنا هي حرف نفي معترض بين الفعل القلبي ومعموليه اللذين هما زيد قائم، فبطل عمله في اللفظ، لا ننصب زيد ولا قائم، ولكن العمل باق في المحل، فنقول زيد مبتدأ وقائم خبره، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب سدت مسد مفعولي علم والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.